بالقرب مني ومنك بوجداني. مظلومي مظلومي بحبك أنا صفيت مظلومي. نظرة عيوني كنت غني لك غناني. طلعت البري طلعت البري وأنا اللي طلعت مدهومي. نص البيت